السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، ومن الله علينا وعليكم بما يشرفكم بين يديه. ما زال حديثنا لهذا الصباح وكل صباح عن فالق الإصباح، عن الله سبحانه وتعالى. جاهه أعظم الجاه، ووجه الله أكرم الوجوه، وعطية الله خير العطايا وأهناها، ورزق ربك خير وأبقى. فما أجمل عطاياه وما أجمل هباته، فهي بلا من ولا أذى ولا قهر ولا ذل سبحانه وتعالى. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وبيده وحده، ليس بيد أحد سواه سبحان الله. ولذلك في 10 مواضع يبين الله سبحانه وتعالى فيها في كتابه أنه سبحانه وحده من يبسط الرزق ويقدر، وكلها ربنا أدن فيها لفظ الجلال على الفعل، الله يبسط الرزق، فيبدأ بالله قبل ما يرزق، قبل ما يذكر يرزق، فربنا يقدم فيها لفظ الجلالة لإفادة الحصر والاختصار، لإفادة الحصر والاختصاص. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا دي فيها يعني فيها إلحاح من القرآن، إن يقول لك روح أطلب بس من عند مين؟ من عند الله. فعشر مرات تجد أن الله سبحانه وتعالى يبين لك هذا، وده يقول لك إن رزق ربنا أثر من آثار الربوبية، ليس لك فيه مثقال ذرة، فلا تذهب نفسك حسرات. فبلاش تلوم الظروف وتلوم الحظ، وبلاش تأسى على فوات الفرص وخطأ الاختيار، وبلاش بقى تجيب كل لو أخواتها، فليس هناك مع الله فرص ضائعة، شيء لم يكتب لك، لن يكون، لن يكون. لم تكن غبية، انت ما كنتش غبي ولا كسول ولا تعيس ولا من بسط لهم سبحان الله. واللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ومن عليه، مش معناه أنه هو يعني أحب إلى الله أو أقرب إليه منك. الرزق ده قاعة من قاعات الامتحان، وسؤال من سؤالات الابتلاء. يبتلي الله سبحانه وتعالى ناس وهم على كراسي الغنى، وبيبتلي ناس تانية وهم في كراسي الفقر سبحان الله. المهم أي حال، أنت هتكون علي، لازم تركز في إجابة ماذا فعلت عندما رزقك الله سبحانه وتعالى. فالفقر ليه عبودية والغنى ليه عبودية. اللي هينجح هم أهل التقوى، سواء من أهل الغنى أو أهل الفقر. فالرزق ده طبعا مش مع دعاء إن الإنسان ما ياخدش بالسبب، لا، فابتغوا عند الله، فامشوا في مناكبه وكلوا من الرزق، لكن لازم يبقى من جواك إنك عارف إن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد أحد سواه. ولو كان رزقك على الناس، والله العظيم تخيلوا كده ان رزقنا على الناس، والله كنا هنموت من الجوع ومن المسغبة من المجاعة. ليه؟ تخيلوا، مجرد تخيل، ان كل شارع، كل حي، رب العالمين جل جلاله جاعل ان الرزق الحي ده في ايد فلان، الناس هتكون قلقانة ولا مش قلقانة؟ ليه؟ ان فلان ده بينام، ممكن ينساني، ربما ينساك من رزق، ممكن ينشغل بنفسه، ممكن ينشغل بأحبابه بس هم يديهم. لكن سبحان الله، من منة الله علينا أن رزقك على مولاك الذي لا ينساك. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وشوفوا سبحان الله، ربنا ذكر فعل مهم جدا، وهو فعل الإيه؟ الخلق. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ كما أنه لا خالق غيره لا رازق غيره، واخدين بالكم؟ فلو الرزق بيد الخلق والله لا، ربما بعضهم كان يحرم الآخرين. تخيلوا أن دايما رزق الإنسان في إيد خاله أو عمه، أو في إيد أبوه أو أمه. تخيلوا كده، مع أول خصام إيه اللي ممكن يحصل؟ مع أي خلاف إيه اللي ممكن يحصل؟ مع أي صراع إيه اللي ممكن يحصل؟ لكن الرب جل وعلا من رحمته سبحانه وتعالى يقدر علينا الملك جل جلاله أن الرزق يكون عند الله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. يعني الآية دي، الآية دي بتقول لنا لو حضرتك ربنا مكنك من خزائن رحمته، انت كنت هتمسكي على الناس خشية الإنفاق، خافي تطلعي. هذا في ناس بيبقى هو ملياردير وعما يجي ينفق، مهما كان سخيا ومهما كان كريم، يجي في وقت كده معين، لا ما كفاية كده، واخدين بالكم، ما كفاية كده، تلاقيه يبدأ يقلق. سبحان الله. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى إنه لم يقطع رزقه عن أعدائه المكذبين للرسل والمحاربين لأولياء. عارفين ليه؟ لأنه رب الجميع. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا سيدنا إبراهيم وهو يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. كان رد تعقيب الملك سبحانه وتعالى، قال: ومن كفر فأمتعه، برضه هيمتعه الله سبحانه وتعالى وهيديه سبحانه وتعالى، فأمتعه قليلا. سبحان الملك، لأنه رب الجميع، فمن آمن به الله رازقه، ومن كفر به الله رازقه، يرزقهم وإن كفروا به، يعطيهم وإن جحدوه، يكرمهم وإن خالفوه. وأكبر دليل معاصيك، شوف كم مرة عصيته ورزقك. ممكن تعد لي أرزاق الله وأنت تعصي؟ ممكن تعد لي كده أرزاق ربنا ليك وأنت متلبس بذنب؟ افتكر أي ذنب وقعت فيه، أي ذنب، وقول لي إيه الأرزاق اللي أنت خدتها بث مباشر وأنت بتعمل الذنب، خدتها بث مباشر، كان في رزق متصل وأنت منها الستر. جميل. إيه كمان أنت كنت بتعصي بجوارحك، صح؟ بعين وأذن وحاجات، ما زال يمد لهذه الجوارح خطوط الإمداد. فخيل أن العين دي بتبصر عشان في ماسورة متصلة بها، فما زال هذا الاتصال لم ينقطع، فالعين ما زالت شغالة، واخدين بالكم، والأذن ما زالت شغالة، واللسان ما زال شغال، النفس ما زال شغال. إيه ما هذه الأرزاق؟ سبحان الله. وموقف لك ناس تصحى بدري، لو واحد بيعصي ربنا بالليل، لا، في واحد صاحي من قبل الفجر بشوية خلاص بيفتح المطعم بتاعه وبيجهز العجينة وبيجهز العيش وبيجهز كذا، عشان الراجل ده لما بعد ما يخلص معصية ويجي كده عم النهار يبدأ يظهر، هينزل يشتري سندوتش ولا حاجة، فيلاقي الراجل ده شغال وكان بيعمله، يبقى يكرمهم وإن خالفوه. سبحان من يعفو ونهفو دائما، ولم يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطئ ولا يمنعه، ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ. فسبحان الله، خير الله لعباده نازل وشرهم إليه صاعد سبحانه وتعالى، يتحبب إليه بالنعم وهو الغني عنهم، ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم المحتاجون للملك سبحانه وتعالى، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فما تخافش يا عم على رزقك يا عم، الله يتودد بنعمته إلى من يؤذيه، فكيف تودده لمن يؤذى فيه؟ قل لي بالله عليك، الله يتودد بنعمته لمن يؤذيه، فكيف تودده لمن يؤذى فيه؟ وهذا فضله سبحانه وتعالى وعطاءه على من عصاه، فكيف فضله على من أطاعه؟ رزق ربنا سبحانه وتعالى لم يقطعه عن من قال أنا ربكم الأعلى، أفيقطعه عنك وأنت تقول سبحان ربي الأعلى؟ كم من السلاسل سبحان الله اللي كانت تزاحمني، وقبل يعني خلاص باقي ساعات كده ونبدأ في ليالي رمضان، ألا وهي أن أنا أمسك موضوع كل يوم من مواضيع القرآن، من مواضيع الاحتياجات الناس، ونبدأ نشوف القرآن كيف عرضه. فكان من ضمنهم الرزق. القرآن عرض الرزق إزاي؟ من أول مفهوم القرآن، أن القرآن بيعدل تصورك وبيصحح تصوراتك عن أصلا الرزق، واخدين بالكم؟ فأول حاجة يقولك هو إيه هو الرزق؟ طب وإيه هو أنواعه؟ ويصحح لك المفاهيم الخاطئة حوالين الرزق، ويديك مصادر الرزق، ويديك الحاجات اللي ممكن تحجبك عن الرزق. تشوف الموضوع تجد سبحان الله. فكنت بقى عامل الرزق الفرج. الفرج إيه هو الفرج؟ الفرج ده سبحان الله في القرآن يعني ترتيبات مهولة. مفهوم الفرج، احنا كتير مننا على فكرة عنده مفهوم الفرج في مشكلة. يعني هو ايه الفرج؟ ان واحد عنده أزمة تتشال، ده اسمه الفرج؟ لا طبعا، ده صورة من صور الفرج، ده صورة واحدة من صور الفرج. من الفرج ان ربنا يعطيك سكينة في الأزمة، ده فرج، والقرآن يقول لنا كده. من الفرج ان ربنا يقول لك ان سبب الأزمة ايه. ما انت احيانا تكون الأزمة ضغطت جدا عليك وقاعد امال تقول ان هذا ان هذا مش عارف، بتلاقي جواب. فمن لطف الله وفرجه ان يعطيك الجواب، ده نوع من انواع الفرج. من انواع الفرج ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك مش انت لوحدك في الموضوع ده. من انواع، شوفوا كده تخيلوا كده، لو في فلسطين في بيت هو حاسس هو الوحيد اللي بيته اتهدم، كميه الالام هتبقى عامله ازاي غير ما يحس ان ده مشكله عامه. واخدين بالك؟ سيدنا يونس ايه يعني المفترض حالته الاستقراريه كانت فين افضل، وهو مع قومه ولا هو في بطن الحوت في بلاء عجيب؟ أكيد هو مع قومه وهو على اليابسة. تجد أن رب العالمين بيشير لنا الملمح في غاية العجب، أنه هو في بطن الحوت خد الفرج. خد إزاي الفرج؟ إن التسبيح في وقت زي ده نوع من أنواع الفرج، واخدين بالكم؟ العمق ده بيخليك بتشيل من قدامك أزمة كبيرة جدا. فما رب العالمين يقول لك ليس لك من الأمر شيء، دي مش بتاعتك، إيه اللي بيحصل؟ فبيشيل حمل كبير من على دماغك، فده نوع من أنواع الفرج. فأحيانا بيكون إحنا محتاجين إن نتعامل إزاي مع الأزمة. هو ده إنك تاخد روشتة، يعني في واحد عنده مرض ومش عارف، مش عارف إيه اللي عنده، خلاص مجرد ما يعرف إيه اللي عنده جزء كبير من المشكلة اتحل. يا رب أكون عارف أوصل لكم أبعاد الفكرة يعني. فضلا بقى إن ما إن إن يعرف إيه اللي عنده، نقول جزء كبير اتحل، لا وياخد روشتة كمان، جزء كبير كبير جدا من حاجة. فالقرآن يعطيك قد إيه إن الفرج ده صور منوعة، صوره متعددة جدا جدا جدا. فتيجي تشوف كده سبحان الله، سبحان الله إن الموضوع ضخم جدا. أحيانا يجي الإنسان، خاصة الناس اللي بتبقى مسؤولة، الأب الأم المدير المعلم الوزير الرئيس الملك الأمير كبير القوم، لما بتحصل مشكلة بسبب المسؤولية بيشيل هو الحمل أكتر، واخدين بالكم، وبيحس إن الأزمة كلها من عنده أكتر. فيجي القرآن يخفف الفكرة دي ويجي يقول له إيه، الموضوع مش من عندك، الترتيبات كلها سماوية، الترتيب كله من فوق، ده بلاء، وإن البلاء ده الأصل إن الإنسان في الدنيا دي في كبد، وإن الأصل في كذا. فالمفاهيم دي تشيل تشيل تشيل كتير، ده كل نوع من أنواع الفرج. لأن لو الصدمة اتشالت والمفاهيم دي ما زالت موجودة، مفاهيم المغلوطة، أنت ما زلت عندك أزمة كبيرة جدا. فالرزق مفهومك عنه بيريح كتير. الولد رزق، يعني تعالى كده نعدد كده الناس. واحد عنده دين، ماشي، واحد عنده دين، الراجل ده دلوقتي يا جماعة فايته شيء من الرزق ولا لا؟ فايته شيء من الرزق ولا لا؟ طيب تعالوا كده نحسب كده، الصحة رزق ولا مش رزق؟ الصحة يا جماعة رزق أم ليس رزق؟ جميل. الراجل ده دلوقتي نيجي نعلم علامة كده، يعني في واحد صحيح معافى، الراجل ده نعمل كده علامة صح، واخد رزق كبير ولا صغير؟ عم نقول ان صحته معاه، ده كده رزق كبير ولا قليل؟ رزق كبير، جميل جدا، ماشي. ولو عنده مرض، ما في امراض كتير جدا، يعني عنده مرض في عينه، طب هو واخد الصحة في الاذن والصحة في الكلام والصحة في المشي والصحة في الحركة والصحة والصحة، فواخد ايه؟ واخد ايه؟ ارزاق. فالراجل ده فيما يخص في بند الصحة واخد موسوعة اسمها موسوعة الارزاق، صح ولا لا؟ واخد موسوعة الأرزاق، في غيرك كل كلمة بتخرج منه في آلام عنده هو بيطلعها، في واحد غيرك كل كلمة بيسمعها في آلام في الأذن، فهو واخد أرزاق رهيبة جدا، ده في بند الصحة. طيب الراجل ده عنده متجوز ولا مش متجوز؟ ده متجوز، ده مراته اللي عمل دمال تدعيله وهو عنده ديون، جميل. والراجل ده عنده رزق ان فيه سكن، خلاص، وان فيه امرأة، عنده الوجود الأب والأم، رزق، جميل. طب الراجل ده عنده بيت، والله ده بيت، بس يا بيت يا شيخ إيجار، مش مهم، يعني عنده بيت، يعني عنده سقف، مش قاعد في الشارع في خيمة والخيمة دي كل شوية بتصرصب الهواء وبتصرصب المية وبتصرصب كده، وإن الراجل ده مش قاعد في الشارع هو وعياله مشردين، صح؟ ده عنده رزق يعني، جميل. طب الراجل ده المكان اللي هو قاعد فيه في صواريخ من فوقه وفي دبابات من حواليه، ولا في امان في المجمل؟ في امان. طيب خد، لو واخد رزق كمان الامان، يبقى واخد رزق الامان، واخد رزق الزوجه، واخد رزق الاسره، واخد رزق السكن، واخد رزق العافيه. طب الراجل ده عنده اولاد، لان جاره بقاله 12 سنه متجوز، وكل رمضاناته طالع رايح جاي على الحرم، ودعوات وسجود وبكاء وبتاع وتراويح وتهجد وقصه هو ومراته، استغفار وبتاع وصدقات عشان يرزق ايه؟ يرزق حمل يكمل. انت عندك ده، عنده 3 عيال ما شاء الله، عنده 3 ولدين وبنت، عنده ذكر وانثى كمان النوعين، ده رزق، واخدين بالكم؟ طب العيال دي بتبره، ده بيحبوه قوي، ده رزق ما شاء الله لا قوة الا بالله. الراجل ده عنده ثلاجة فيها اكل يكفيه من هنا لبكرة، ده عنده قوت يومه، صح رزق. الراجل ده بقى، تخيلوا بقى يا جماعة، تخيلوا ان الملائكة بتخبرنا الارزاق اللي هو خدها، ده غير بقى الارزاق المعنوية من ستر وايه والحاجات دي كلها. قاعد مع جيرانه على قهوة يقول لهم ايه؟ ادعوا لي اصل ربنا مش رازقني، ده انا عندي دين، ده الراتب مش مكفي، ده حياتي ضايعة. الراجل ده بقى نقول له ايه؟ الراجل ده نقول له ايه؟ وطبعا في رزق، هذا الرزق لو ظل ساجد على إبر من حديد مغلي لن يوفي لله شكره على الرزق ده، إن هو موحد، إن هو موحد. كل الأرزاق دي ورايح يشتكي الرزاق للإيه؟ يشتكي للمرزوق ما فعله الرزاق معه. واخدين بالكم؟ طب المشكلة جت للراجل ده منين؟ عرفتوا؟ بس عشان دي كنت بقول لكم، كنت بفكر في السلسلة دي، لأن من الأول لو فتح مصحفه وقرأ هيجد إن الرزق لم يكن محصور في بعض الدنانير والدراهم، واخدين بالكم؟ وإن كمان أوتي من فكرة إن الشيطان دخله من المدخل الذي دخل فيه لأبيه، قال له الجنة دي كلها خلاص دي كوم، بس الشجرة دي بكل الجنان، فبدأ يشوش له هذا الأمر، وبدأ يدخل له من باب انظر على المفقود لأن الموجود غير كافي. فإيه اللي حصل له؟ دمر له الموجود وعظم له المفقود بس. وهكذا بقى شوفوا قول الله سبحانه وتعالى، امبارح سمعته في الصلاة، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يا الله يا الله، والله العظيم رزق ربنا زي المطر النازل يتساقط على قصور الأغنياء وخيم الفقراء وفوق حدائق الأثرياء وفوق حقول الضعفاء. بس هو الشيطان وعدك بالفقر، والله وعدك بالفضل، وللأسف كثير من الناس صدقوا وعد الشيطان. كل واحد منا ربنا بيرزقه بما يناسبه وما يصلح حاله، لن يصلحك إلا مرض فرزقك مرض، وأنت لن يصلحك إلا غنى فأعطاك غنى. يا جماعة ارحموا الأغنياء من ملمح. ايه هو الملمح ده؟ في ناس يا جماعة لو ربنا مش أغناهم هيكفروا ويخشوا النار. هناك أقوام كده إن لم يغنهم الله الناس هتكفر، مش عارفوا يعبدوه. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أغناهم واختبرهم فقفل الغنى ده. وهناك من إذا أغناه كفر، إذا أغناه كفر. المعنى ده مهم قوي يا جماعة، مش احنا في بصمات؟ انت دلوقتي الابهام بتاعك، فاكرين حد عمل تمرين الابهام الاول عشان اشوف اكمل الدرس ده ولا لا؟ في حد عمل تمرين الابهام؟ عمله كده طول اليوم وكتب القايمة؟ طب والله انتم مشجعيني ان انا اكمل في السلسلة، الناس اللي مكملة دول مش عاوزين يا جماعة نكثر من حجج الله علينا، دينا بنسمع وخلاص، لكن ان انتوا بتطبقوا ده حاجة مفرحة جدا ان شاء الله. كنت بقول ايه؟ طيب عم سألت السؤال ده. يلا كده حد يذكرني، كنت بقولي كان في تمرين عاوز أقوله، البصمة. أحسنتم. البصمة دي زي ما كل واحد مننا ليه بصمة. انت عارفين الدي ان ايه؟ الدي ان ايه؟ عارفين الدي ان ايه طبعا. انت ليك برضو بصمة روحية، بصمة ارزاق. البصمة دي ما يركبش عليك الا القدر ده. انت كده مودك النفسي وحياتك وتفاصيلك انت ما يركبش عليك خلاص الا المفتاح ده. عارفين الكالون والمفتاح؟ هو المفتاح ده يدخل في الايه، في الكالون ده، هو مش هيتفتح الا بالطريقه دي. موبايلك عاوز بصمه معينه، ماشي؟ انت حياتك عاوزه بصمه الاقدار دي. واخدين بالكم؟ وانت بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى تتعامل بالهدوء ده، ان كل واحد يرزقه الله سبحانه وتعالى بما يناسبه وما يصلحه. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. خبر عاجل عشان يطمن قلبك، رزقك لن ياخذه احد غيرك. اوعى تكون فاكر ان وفي السماء رزقكم وما توعدون. حد يكمل الايه كده؟ فورب السماء والارض ايه؟ ها حد فاكر الايه في سوره الرزق انه ايه لحق؟ ها بس كده، انه لحق، بس انه لحق. مثل ما انكم ايه تنطقون. انت شاكك انك بتتكلم؟ لا. في حد بيتكلم على لسانك؟ لا. كذلك رزقك ما تشكش فيه، زي ما انت مش شاكك في صوتك. خلاص انت وانت بتتكلم دلوقتي بتشك ان ده صوتك ولا صوت مين؟ ابدا. خلاص رزقك كده، ده رزقك. فرب العالمين كاتب ده رزق محمد، ماشي؟ ده رزق محمد. هو يا محمد في حد هياخد الرزق ده؟ الورقة بقى نازلة من السماء، الرزق نازل من السماء، في حد يروح بيديك كتف قانوني واخده منك؟ مستحيل، مستحيل. سبحان الله. واحد أخت ولا مين بقى، أخ بيقول لك أنا لما اعتقل زوجي تغيرت نظرتي للرزق. سبحان الله. كنت فاكرة أن مشكلتك كلها أن الراتب مش مكفي. طب هو خد صاحب الراتب بالراتب بكل التفاصيل، شوفي بقى ايه. فالله المستعان، ربنا يرد كل غائب الى بيته في عفو وعافية وامن وامان. فاطمئن، رزقك لن يأخذه احد غيرك. انشغل بعملك، لن يقوم به احد سواك. محدش هيقوم حاجة غيرك. استعد للموت فإنك قادم إليه، وأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. أنت لا محالة واقف في يوم من الأيام بين يدي من تكفل لك برزق، وسوف يحاسبك على عملك، ومقدر لك الأرزاق. لما هتاخد السبب هتاخد الرزق ده، لو ما خدتش السبب هتاخد الرزق ده، وطلبك انك تاخد بالسبب. وسبحان الله، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقلت لحضراتكم قريب في فرق بين ارادة الدنيا وفي فرق بين السعي في الدنيا لاستثمار الدنيا، في فرق رهيب. واحد بيصحى وينام يريد الدنيا، وفي واحد بيستثمر الدنيا ليه؟ انها تمهد له طريق الاخره. فبياخد من الدنيا اللي سفلت بيه الطريق عشان رايح للاخره. فربنا اكرمه تخيل كده انك ماشي في الطريق متكسر، فكل لما ربنا بيكرمك بتشتري بالفلوس دي حد يجي يصلح لك الطريق، فتعرف تتحرك افضل تتحرك افضل تتحرك افضل. واخدين بالكم؟ انت كل رزق بتاخده تروح تشتري بيه حاجة تخليك تركب عليها وتمشي في الطريق. هنا ده استثمر الدنيا، ده ذو القرنين كده، ذو القرنين راح استثمر الدنيا، واخدين بالكم؟ لكن قارون أراد الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فكن مطمئن القلب مرتاح الضمير، لن تموت يوم تموت، ويبقى ليك في الحياة شربة ماء. عارفين الناس اللي مثلا عريس كان بيجهز شقته وعقد العقد وما شاء الله واتفقوا يوم الاربع اول اربع بعد العيد هيبقى فرحه، وجاب الشقة خلاص ولسه واخدها يا عيني مش عارف في مكان ايه، ولسه دافع اخر قسط وبيضوها سبحان الله، وحصل له ايه؟ وحصل له حادث ومات. لما تروحي بقى تقعدي في العزة خلاص وتروحي تشوفي بقى ايه خالته كوثر وهي قاعدة كده مع الناس وتقولي يا عيني يا عيني ما لحقش يتهنى بالشقة. خلاص في حاجتين عاوزين نقولها لطنط كوثر. الحاجة الاولى، هو اصلا كان الشقة رزق لي؟ يعني هو يوم ما مات يا طنط كان باقيله يشرب شربة مية او نسمة هوا وما خدهاش؟ لا، هي ما كانتش بتاعته اصلا. فحضرتك قاعده عمال تتعينني وتقولي يا عيني ومش يا عيني واللي راح واللي جه، انت حضرتك بتتكلمي على حاجه مش بتاعته ليه؟ طب الحاجه الثانيه، هو الولد ده لو من اهل الجنه رحمه الله على جميع المسلمين، الولد ده دلوقتي تخيلوا كده لما لو هو من اهل الجنه وحسابه وفي قبره ان هو من اهل الجنه، قاعد بيقول يا رب يا رب بدل ما بص على الجنة خلينا بص على مدينة على شقتي في مدينتي. انتوا متخيلين الراجل ده قاعد كل اما الملائكة بتقول لهم بيقول لهم ايه؟ يا والله ده انا لسه سايب شقة في مدينتي تحفة، والله كان نفسي ادخلها، بس يلا بقى هعمل ايه، قد الله ما شاء فعل، ملائكة الموت بقى ايه اخواتكم جم. هيقول كده؟ هقول لي ربي أقم الساعة حتى أعود إلى مدينتي؟ يا عم مدينتك إيه ومدينتي إيه؟ الرجل في حتة تانية يا حجة، أنت مشغولة يا ضنايا يا ضنايا، ضنقي مش في دماغه الشقة دي ولا شقة البلد كلها لو هو من أهل الجنة. طب والعياذ بالله لو هو من أهل النار، ولا مشغول برضه بالشقة ولا أي حاجة. خلاص، هو الصراحة حضرتك اللي مشغولة بالشقة، هي اللي عندك هي معظمة، واخدين بالكم؟ الصحابة لما كانوا بيموتوا مش بيعيطوا على بعض يا عيني ده ما لحقش ده؟ يعني أقول لكم على حاجة، حنظلة رضي الله عنه غسيل الملائكة ده لسه متجوز بقاله ساعات، كان فرحه بالليل بعد التراويح، خلاص الصبح قبل على على على على وقت السحور سمع حد بدل ما بيقول يا نايم ومتسحر، سمع واحد بيقول يا خيل الله اركبي يلا في جهاد، طلع بسرعة وساب زوجته ولم يغتسل بعد وقال يلا على طول، ومش زوجته بقى تعيط وانت رايح فين، هي بنت ابن ابي سلول، وتعيط يا حنظلة هتسيبني لوحدي يا حنظلة يا قلبك يا حنظلة، وهتسيبني لمين يا حنظلة؟ لابويا المنافق يا حنظلة؟ ولا القصص دي ما كانتش موجودة، ويروح ويموت شهيد رضي الله عنه. تعالى كده نشوف الصحابة بقى والنبي صلى الله عليه وسلم قاعدين بقى يقولوا ايه، يا عيني على حنظلة يا اللي ما لحقش يتهنى بمراته ده يا عيني، ده سبحان الله، ده ليلة ليلة واحدة المسكين ما عادش ليلة واحدة، وأبو بكر يعيط سبحان الله، وعمر يفصل من الحياة، وأصحاب بقى حنظلة بقى، ويسموا شارع في شارع اسمه حنظلة، ويكتبوا على الحي ده حي حنظلة، وامراته تسمي نفسها أم حنظلة. يعني الكلام ده ما كانش موجود. ليه؟ لأن كلهم كان هدفهم حاجة واحدة، هنموت على إيه؟ ماشي، هنموت على إيه؟ سبحان الملك. فما فيش حد، أنت مش هتموت وناقصك حاجة. بالله يا شيخ، بالله عليك، أنت فعلا يعني حاسس إن أنا مش هموت حاجة؟ أه مش صدقني. طب مين اللي هيرزق عيالي بعد ما أموت؟ والله العظيم أنا كل خوفي، عارف، أنا عارف والله العظيم، لو مش على العيال والله العظيم كنت تمنيت الموت. يعني أنت ماسكة في الدنيا شوية يعني عشان الأولاد، أصل والله مين فيهم؟ أمي ست كبيرة ومريضة، وأبويا الله يرحمه خلاص، وأبوهم مات، أبو العيال دي زوجي، وإخواتي مش حدش هيسأل عنهم. آه يعني أنت اللي بترزقي العيال دي صح؟ تعرفوا كام واحدة لما ماتت عيالها ماتوا وراها؟ تعرفوا كام واحد لما مات ومراته ما بتشتغلش، مراته والعيال ماتوا من الجوع عشان مش لاقوا حد يرزقهم؟ لا، هو ده نوع من أنواع التمسك بالدنيا، بس احنا بطبيعتنا ما بنعترفش، فعاوز ايه؟ أغلف التمسك ده بحاجة تانية. ايه هي؟ بتشويش في التوحيد بقى. على فكرة يا جماعة، التوحيد في خطر، توحيدك في خطر، هو مش التوحيد اللي في خطر، توحيد العبد هو اللي في خطر. انك عندك مشكلة من الرزاق فعلا، احنا بنمتحن يوميا مين اللي بيرزقنا. الإجابة اللي بنقولها بلساننا غير الإجابة اللي كتير منا عايش عليها، واخدين بالكم؟ هو بلسانه بيقول هو، لكن في الحقيقة مدير الشغل، في الحقيقة الراتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح الأمين جبريل نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها. هتاخده متوفي. لو اجتمع من بأقطار الدنيا أن يمنعوك مما قدره الله لك لن يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سبحان الله. متى سندرك ونتذوق ونكون لدينا يقين عملي أن العبيد لا يملكون لنا نفعا ولا ضرا، لا يبذلون لنا خيرا ولا شرا إلا بتقدير العزيز الحميد؟ يا جماعة، القاعدة والخبر العاجل بيقول لك المخلوق لا يخلق والمرزوق لا يرزق. يقول لك والله لا أقطع رزقك، وبتحلف بالله إنك هتقطع رزقه. يا لا، هو لو انت صادق تقول كده، ما تقولش هقطع رزقه، انا هقطع تشريف الله ليا بتوصيل رزقك من خلالي. اه دي ممكن تقولها، انك هتقطع تشريف ربنا ليك ان كان ربنا بيرزق عيالك من خلالك، لكن الله سيقطع استعمالك وسيشرف غيرك. ولله المثل الأعلى، والدك بيديك بيقول لك وصل لأخوك الحاجة دي، فأنت قلت والله ما أنا موصلها، هيديها لحد تاني يوصلها، بس كل اللي فيها إن أنت لو كنت فعلت كنت أنت تشرفت، لكن كده كده أخوك هيوصل له الحاجة، هتوصل له الحاجة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. خد بقى بالسبب في إيدك، لكن قلبك فوق، وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى، فما كتب لغيرك لن يأتي إليك، وما كان لك فلن يذهب لغيرك. المعنى ده مهم جدا، حرصك لن يضمنه لك، ضعفك لن يحرمك منه، وعجزك لن يحول بينك وبينه. الذي أخرج يونس من بطن الحوت لن يعجزه سبحانه وتعالى أن يخرج رزقك من باطن الأرض، والذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض لن يعجزه أن يخرج رزقك من عمق البحر أو جيب البشر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. حديث أنا عارف أن كثير ممكن أول مرة يسمعه، إيه هو؟ جاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تمرة عائرة، اللي هي العائرة اللي هي وقع على الأرض، فأعطاه إياها وقال خذها لو لم تأتها لأتتك. يا سلام، قولوا أنت لما كنتش جيت كانت هي جت لك، مكتوبة لك، مكتوبة لك. إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. يا سلام يا جماعة، الحديث دي بتغسلك من جوه. إن الرزق بيطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. شوف الأجل الموت، أظن يعني إحنا عندنا ثقة في الموت كلنا، صح؟ الرزق بقى لازم يكون ثقتك كده برضو زي ثقتك في الموت وأشد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يا الله على الجمال، لو أن ابن آدم هرب من رزقه، يهرب بيهرب كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فابذل السبب، ابذل السبب المشروع، لكن مع اعتماد القلب على من بيده رزقك وكل أمرك. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. يا جماعة انتوا في التراويح مش بتبقى ودنكوا شغالة مع الإمام وهو بيقول الجملتين دول؟ لا مانع لما أعطى، لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع. والله يا رب انت منعت، انتهى، اتمنعت، اتمنعت، اعطيت، خلاص. شاب راح لشيخه بيقول له يا شيخ انا عندي مشكلة وكذا وكذا، فقال له قوم بالليل وادعي، ولو ربنا كاتبها لك هتجي لك، ولو مش كاتبها لك فالواد راح يقول له ايه؟ هتجي لي. قال له لا يا حبيبي، لو مش كاتبها لك والله لو مشيت على راسك وطلعت السماء بظهرك مش هتيجي. فريح دماغك، لا رافع لما خفض ولا خافض لما رفع. ربنا سبحانه وتعالى كتب ان العبد ده يترفع، خلاص اترفع. طب والناس كلها عاوزة تسقطه؟ ممكن يسقطه جسده، ممكن يسقطه السمعة بتاعته شوية كده، لكن انتهى، ربنا كتب انه يترفع، يترفع، اترفع خلاص. قالوا ان ابراهيم هنرتب ترتيب عشان يكونوا من الاسفلين، فجعل الله في اعلى عليين عليه السلام. لا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع، ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، لا مباعد لما قرب ولا مقرب لما باعد، ولا مذل لمن اعز ولا معز لمن اذل، ولا مضل لمن هدى ولا هادي لمن أضل، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله المستعان. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم ورزقكم الله العفو والعافية والأمن وأمان، وأنتم ثابتين في على الإسلام والإيمان والإحسان. طيب الله أوقاتكم ومن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.